بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أخوانا في الدرس الماضي بحث المصنف عن ما يحتف بالخبر من القرائن إذا كان خبر آحاد يورث الظن، كيف تحتف به بعض القرائن فترفعه إلى درجة العلم القطعي. ذكرنا هذا الموضوع وذكرنا عليه بعض الأمثلة، وكذلك سرد المصنف المثال الأول في ذلك، القرينة التي تحتف بخبر الآحاد فتجعله خبرا قطعيا. ذكر منهما، قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر. يعني هذه القرينة وهي أنه روي في الصحيحين أو اتفق عليه الشيخان، فهذه قرينة ترفع الحديث من درجة حديث الآحاد الذي يورث الظن إلى الآحاد التي تورث القطع واليقين. وذكر سبب ما تميز به الصحيحان أو الأسباب التي تميز بها الصحيحان البخاري ومسلم، قال: أولها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. ذكر هذا الموضوع في التفصيل وأشبعنا الحديث حوله، ثم استثنى من صحيحي البخاري ومسلم بعض الأحاديث بقيدين اثنين تلوتهما في الدرس الماضي وتحدثت قليلا حولهما، وأنا أعيد هذين القيدين حتى يكونا واضحين بيني. قال: إلا أن هذا، يعني هذا التمييز لحديث البخاري ومسلم وأن قرينة وجودهما في هذين الكتابين ترفعهما وتبلغ بهما درجة القطع واليقين، قال: إلا أن هذا مما يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هذا القيد الأول، يعني شرط أن يكون ليس من الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم. الإمام النووي له تعليق على هذا الكلام، يقول: الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم قد بلغت درجة القطع واليقين وإن كانت آحادا، لكن ما انتقده بعض الحفاظ وإن لم يبلغ درجة القطع واليقين لكنه يجب العمل به، يجب العمل به لأنه قد بلغ درجة الصحيح دون خلاف. كل البخاري ومسلم صحيحين، لكن طالما أنه انتقده بعض الحفاظ فليس كباقي الأحاديث الموجودة في الصحيحين، كلها بلغت درجة القطع واليقين، لكن هذه الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره لم تبلغ درجة القطع واليقين إلا أنها تتميز على غيرها من الأحاديث الصحيحة المنتشرة في السنة أنها يجب العمل بها، فلا ننظر ولا نتتبع طرقها ورواتها وأسانيدها، إنما نكتفي بوجودها في البخاري ومسلم ونوجب العمل بكل ما فيهما، وسيأتي شيء من هذا القبيل. نعم. قال: وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. كذلك هذا قيد آخر يستثني به بعض الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم مما وقع التجاذب بين معانيها. يعني هذا كنا سميناه سابقا في أصول الفقه من النصوص التي يبدو في ظاهرها التعارض، أنه بيجينا نصين ولو في البخاري ومسلم ولو في القرآن الكريم ولو في القرآن، واحد في القرآن والثاني في السنة، وين ما كان يكون، المهم أنهما نصان من قبل الشارع، نصين أجونا من الشرع وظاهرهما التعارض. ما منقول أدبا مع الشرع وأدبا مع القرآن الكريم، لا نقول نصين متعارضين، لأن التعارض يوحي بالتناقض، وما في تناقض في الشريعة الإسلامية والحمد لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا من عند الله ما في اختلاف ولا في تعارض، لكن بيقولوا العلماء يعبرون هذا التعبير، بيقولوا مما في ظاهره التعارض، يعني يبدو لنا للوهلة الأولى أن نصين متعارضين. كنت سابقا في درس الأسئلة والأجوبة بعد صلاة الجمعة ورد سؤال مما ظاهره التعارض، وأخذ معنا درس كامل إذا تذكروا، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث ينفي العدوى، وحديث آخر يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا عم يقول لا عدوى ولا طيرة، هذا فر من المجذوم، والحديثين صحيحين. طيب هذول منقول متعارضين؟ لا، ما من متعارض، منقول ظاهرهما التعارض، ثم نجمع بينهما بطريقة من طرائق الجمع عند الأصوليين أو الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وهذا ما يتحدث عنه المصنف، أنه إذا ورد عندنا في البخاري ومسلم حديثين ظاهرهما التعارض، يعني وقع التجاذب بين مدلوليهما، وقع التجاذب، هذا الحديث عم يشدك إلى ناحية والحديث الآخر عم يشدك إلى ناحية أخرى، فهل يبقى الحديثان في درجة القطع واليقين؟ لا، لا يبقى، نرد هذا الأمر إلى المجتهدين. المجتهد شو بيساوي؟ المجتهد يحاول الجمع بينهما، وكل ما كان المجتهد متمكن أكثر في الاجتهاد وتمكنه في أبواب أو علوم العلوم التي تخوله أن يكون مجتهدا، كل ما كان متمكن فيه أكثر، كل ما كان أقدر على الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. يعني أنت بتشوفه متعارضين، هو بينظر للنصين بيلاقي ظاهرهما التعارض، بيهدأ، مو رأسا بيقول هدول متعارضين ومنترك واحد منهم ندرك هذا، لا، يهدأ قليلا ويتأمل كثيرا ويجول بذهنه في نصوص الشرع كلها من أولها إلى آخرها، ويجول بذهنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، حتى يهديه الله تبارك وتعالى إلى طريقة للجمع بين هذين النصين. يعني مثلا ولا تبطلوا أعمالكم، الله عم يقولنا ولا تبطلوا أعمالكم، نص من القرآن الكريم، ما بيجوز أنك تبدأ بعمل وتبطل هذا العمل. هذا النص شو مدلوله؟ شو بيعني؟ بيعني انك انت اذا بدأت باي عمل من الاعمال الشرعية، العبادات مثلا، ان لا تبطله، واذا ابطلته فقد وقعت في الحرام، لان النهي يقتضي التحريم. الله عم يقول ولا تبطلوا اعمالكم. طيب في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. كيف هناك عم يقول ولا تبطلوا اعمالكم؟ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه قال الجمع بينهما بأن نقول إن الآية ولا تبطلوا أعمالكم هذه تنصب على الفروض، الفروض فقط، وليست على السنن، وليست على السنن، والحديث هذا الحديث مدلوله على السنن كلها، من عدا الحج والعمرة لهم بحث آخر، السنن كلها يمكن أن تدخل فيها وأن تخرج منها متى شئت، أما الفروض فإذا بدأت في الفرض فيحرم عليك أن تنسحب منه حتى تتمه إلى آخره، نزولا تحت قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما السنن كلها فلك إذا بدأت بها أن تخرج منها. ليش؟ قال الإمام الشافعي منين فهم هذا الفهم؟ ليش ميز هذا التمييز بين الفرض والسنة؟ وليش حمل الفرض هذه الآية على الفروض وحمل هذا الحديث على السنن؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، قال الصائم المتطوع، الصائم المتطوع، وفي عندنا قاعدة أصولية تقول تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني إذا وجدنا حكم من الأحكام الشرعية، وهذا الحكم ورد في نص قرنه بمشتق من المشتقات. شو المشتقات؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وهذه المشتقات معروفة في النحو. طيب إذا هذا الحكم اقترن بمشتق من المشتقات، فورا المجتهد يقول هذا المشتق أنظر إلى مصدره وأقول إن مصدره هو العلة في هذا الحكم، هو العلة في تشريع هذا الحكم. والمتطوع في اللغة العربية شو هي المتطوع؟ اسم فاعل، مهم؟ من الفعل تطوع يتطوع تطوعا فهو متطوع، وذاك متطوع اسم الفاعل، متطوع اسم مفعول، متطوع. طيب هون بالحديث سؤال: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذا علق الفعل، علق الحكم بإيش؟ بمشتق. وذلك إيذان، يعني إعلام من الشرع بأن علة هذا الحكم هي مصدر هذا المشتق. شو مصدر المتطوع؟ مصدرها التطوع. إذن التطوع هو العلة في هذا الحكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء وإن شاء، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن كل تطوع، إذا هو العلة التطوع، كل تطوع من التطوعات تستطيع إذا بدأت به أن تختتمه أو أن لا تختتمه، كما شئت، بتكمل أو ما بتكمل مثل بعض البعض. شوف فهم الإمام الشافعي منين إجا؟ من نفس النص تبع النبي صلى الله عليه وسلم، من حديثه عليه الصلاة والسلام، جعله يحمل كل سنة من السنن على هذا الحديث ويقيسها عليه، ويجعل البداءة بسنة من السنن لا تحتم إكمال هذه السنة، وترك الآية على الأصل تشتمل على الفروض كلها من أولها إلى آخرها. هذا شوف استطاع أن يجمع بين النصين، وأن لا يلقي واحدا منهما، وأن لا يهمل أحد النصين بحال من الأحوال. فالمجتهد المتمكن هو الذي يستطيع الجمع بين النصوص. إذا حاول المجتهد أن يجمع بين النصين ثم لم يفلح، ما نجح بالجمع بين النصين، حاول كثير بذل جهده ما استطاع أن يوجد أفرادا معينة ينطبق عليها هذا النص وأفرادا أخرى ينطبق عليه النص الآخر، يلجأ إلى الترجيح، يرجح بين النصين، يعني بيضطر أنه يأخذ واحد ويترك واحد. لكن هيك بالهوى بيأخذ واحد ويترك واحد؟ ولا إلها قواعد وضوابط كثيرة ينبغي أن يخضع لها حتى يرجح؟ قال نعم، باب الترجيح باب عظيم وعلم واسع لا يستطيعه كثير من الناس ولا يعلمه كثير من الخلق. المرجحات عن الأصوليين منهم النص على أنها 40 مرجحا، يعني 40 بدك تعرض هذين النصين المتعارضين على 40 احتمال، 40 احتمال بدك تعرض هذين النصين عليهم حتى ترجح أحد النصين على الآخر. ثم جاء بعدهم جيل من المجتهدين آخرين بلغ بهذه 40 إلى مئة مرجح. ثم آخر ما قرأت من كلام الأصوليين الشوكاني في نيل في لامون نيل الأوطار، إرشاد الفحول له كتاب اسمه إرشاد الفحول إلى علم الأصول، يبلغ بها 155 أظن 155 مرجح، أن النصين متعارضين بده يعرضوا على 155 احتمال حتى يرجح أحدهما على الآخر. نحن شو نعرف كم مرجح من هذه المرجحات؟ لا نعرف شيئا. وإذا كان واحد بده يحصر ذهنه كثير كثير بيطلع له 2-3-4 وبيحلس بعد منها. شوفوا إخواننا قديش الاجتهاد يعني عدته عظيمة جدا، عدة كبيرة جدا لا يستطيعها الإنسان بمجرد الادعاء أو بمجرد أن يغتر بنفسه. إذا حفظ شيء من النصوص أو اطلع على شيء من العلوم يظن نفسه أنه صار مجتهد أو يستطيع استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، هذا يحتاج إلى استعداد عظيم. الله يرزقنا إن شاء الله، يرزق لأولادنا وذرياتنا، يجعلنا إن شاء الله من العلماء العاملين إن شاء الله. ف إذا نصين في البخاري ومسلم، سواء كان نصين في البخاري أو في مسلم أو واحد هون واحد هون، كان ظاهرهما التعارض، يعني وقع التجاذب بين مدلوليهما، اثنين ما يزالوا في مستوى القطع يعني بيرسوا اليقين، لا طالما في إمكان عرضهم على الترجيح على المرجحات 150-155 مرجح، إذا في واحد منهم سوف يسقط، سوف يتركه المجتهد، واحد من النصين المجتهد مضطر أنه يتركه. إذا نزل هذا النص عن درجة القطع التي حكمنا بها على سائر أحاديث البخاري ومسلم، نستثني هذا النص الذي تعارض مع نص آخر أو كان ظاهره التعارض ويحتاج إلى ترجيح. نعم. قال وبما، يعني إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لسه ما صار ترجيح، بيكون النصين نزلوا عن درجة القطع واليقين لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. طالما لسه ما حصلت عملية ترجيح بين النصين، فالنصين إذا ما بيعطونا قطعا ويقينا، لا يرثان القطع واليقين، لأن واحد منهم بده يسقط، إذا اثنين محتمل أن يسقط واحد منهما ونحن لا نعلم أيهما الساقط، فنقول إنهما نزلا عن درجة القطع واليقين. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني ما عدا هذين القيدين اللذين ذكرهما، شو أوله؟ أول قيدين مما لم ينتقده أحد الحفاظ الكبار، والثاني مما لم يقع التجاذب بين مدلولي، يعني مما ظاهره التعارض. نعم. فإن قيل، رح أجيب هذه القاعدة فهمناها وأصبحت واضحة، الآن سوف يأتي بشبهة على هذه القاعدة التي ذكرها ويرد على هذه الشبهة، فيقول قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناهم. يعني في فريقين من العلماء تجاه هذا الكلام، منهم من يقول إنما وقع التجاذب بين مدلوليه أو ما انتقده أحد الحفاظ هل يناقش في صحته، نقول مو صحيح، أم يناقش في وجوب العمل به، يعني في فرق بين الصحة، أحيانا صحيح في كثير من الأحاديث الصحيحة لا يجب العمل بها، بيكون في صارف عن وجوب العمل بها، وفي يعني تأتي واردات كثيرة جدا على النص يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى أخذ وعطاء، وفي علم الحديث في مر معنا العلم القطع اليقيني والعلم النظري، العلم البدهي اليقيني هو الذي يحصل بالتواتر، والعلم النظري هو الذي لا يوجد فيه التواتر إنما يوجد فيه الشهرة، مشهور جدا فيورث العلم النظري، العلم النظري هو الذي يحتاج في إثباته ثابت قطعا، لكن يحتاج في إثبات هذا القطع واليقين يحتاج إلى استدلال ونظر وتفكير، مو مثل الأمور البدهية المباشرة، وكنت ضربت بعض الأمثلة على البدهيات التي لا تحتاج إلى استدلال أبدا واضحة، مثل ما أنا لما بقولك واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه بدها استدلال وبدها تفكير كتير وبدها مناقشة، ما بدها، هذا اسمه بدهي. أنا لما بقول مثلا يعني إذا قلت أنا جائع، أو أنت إذا دعيت أنك جائع، أنا بدي أجيب لك أدلة على أنك جائع، أو أنت بدك تثبت لي أنك جائع، هذا أمر حسي لا يمكن أن يناقش. لو جبت لي ألف دليل أني مالي جائع بقول لك لا أنا جائع لأنني أحسه، فهذا يسمى بدهيا ويسمى ضروريا. أما النظري فهو الذي يحتاج إلى شيء من الاستدلال حتى نثبته، ولا نحن عم نقول الأرض كروية، يا طيب بتقول لي الأرض كروية أنا بجوز ناقشها، أقول لك لا أنا شايفها مبسطة بعيني، شايفها مبسطة، بتقول لي لا صار هيك وجرى هيك والأدلة كذا وكذا، بتجيب لي أدلة حتى تكون الأدلة واضحة في ذهني وضوح الشمس، وقتها بقول لك إيه لك الأرض كروية، صدقت وآمنت أن الأرض كروية، لكن هذا إمتى؟ بعد النظر والاستدلال، فهذا يسمى نظريا والأول يسمى بدهيا أو ضروريا. بدهي أو ضروري، والآخر يسمى نظري، النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، إذا أجت الشبهة أنه نحن اتفقنا معكم أنه يجب العمل به، كل أحاديث البخاري ومسلم يجب العمل بهما، لكن مو كلها صحيحة، ما انتقده بعض الحفاظ ليس بصحيح بل هو ضعيف، هذه الشبهة يدي جيبها بدي رد عليها. قال منعناه، يعني احنا لا نقبل هذا الكلام ونمنعه. شو معنات المنع؟ تذكروا سابقا تلكون انا في علم الجدل هذا المصطلح، مصطلح كلمة منع شو معنى، مين بيتذكرها؟ اسدوه. نعم جدلي بعلم الجدل، بس شو معنى كلمة المنع؟ طلب الدليل على بعض المقدمات، يعني المنع أن يجيب مقدمة من مقدمات الدليل يقول هي مو مضبوطة، جيب لي دليل عليها، فأنت عم تستدل على أمر من الأمور وعم تجيب لي مقدمات ونتائج، أنا المفروض إذا سلمت المقدمات سلم النتيجة خلاص بدي ألزم فيها، أنا مجبر أني ألزم فيها إلزاما لأنني سلمت بالمقدمات، هذا كذا في علم الجدل. طيب هون المحاور يقول لا، أنا ما سلمت بالمقدمة الأولى أو بالمقدمة الثانية وأحتاج عليها إلى دليل، تجيب لي دليل عليها حتى أقتنع فيها، هذا يسمى المنع، طلب الدليل على إحدى المقدمات يسمى المنع. قال وسند المنع، نحن شو ليش عم نتوقف في قبول هذه الشبهة؟ هذه الشبهة عم نردها نحن؟ لا، رأينا أن هذه القرينة، قرينة وجوده في الصحيحين تورثه صحة ولو تكلم فيه بعض الحفاظ وانتقده بعض الحفاظ، فإننا نعتقد أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. طيب جاب هذه الشبهة، الشبهة شو هي؟ أننا نسلم أنه يجب العمل به ولا نسلم صحته. هلا بده يرد عليه شو قال؟ وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. يعني إذا كنتم تقولوا صاحب الشبهة يقول أنه نحن نوجب العمل بما في البخاري ومسلم ولا نسلم صحة ما انتقده بعض الحفاظ، لكن نحن نقول بوجوب العمل به، بنقول له ايش خير ان شاء الله، شو عم تسلم بوجوب العمل به؟ انت شو عم تتبرع بايش؟ بايش عم تتطوع انت عم تقول نحن نسلم وجوب العمل به؟ بدك تسلم اصلا بكل صحيح وجد في الصحيحين او في غير الصحيحين، كل صحيح، كل حديث صحيح في الدنيا، كل حديث صحيح موجود في دواوين السنة من أولها إلى آخرها، إذا كان صحيحا يجب عليك أن تسلم بوجوب العمل به، صح ولا لا؟ حديث صحيح وحدا بيناقش فيه، ما حدا بيناقش بالحديث الصحيح، فليش أنت عم تقول هذا للبخاري ومسلم؟ لا مو للبخاري ومسلم، هذا لكل صحيح. إذا كان سلمنا بأن وجوب العمل إنما هو بكل صحيح في الدنيا، طيب وين ميزة البخاري ومسلم؟ كان نحن عم نطالب بميزة البخاري ومسلم والقرينة، قرينة وجود أي حديث في البخاري ومسلم ترفعه إلى درجة القطع بل ودرجة الصحة، هذا رأي الإمام النووي وكثير من المحدثين. نعم أعيد سند المنع، وسند المنع يعني عدم قبولنا لهذه الشبهة أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، ونحن متفقين أنه في مزية للبخاري ومسلم، وين أنت طيرت المزية كلها وألغيتها بهذا الكلام؟ نعم، وأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، مو بس وجوب العمل فيه، وجوب العمل فيه بغير وبغير صحيحين، أما بنفس الصحة في ميزة خاصة للبخاري ومسلم، فإن تكلم بعض الحفاظ في أسانيد بعض الأحاديث فإن هذه الأحاديث لمجرد وجودها في البخاري ومسلم، بس لمجرد وجودها في البخاري ومسلم وأنهما قد تلقتهما الأمة بالقبول، فهذا يورثهما ميزة في نفس الصحة، فنقول كل ما في البخاري صحيح وكذلك كل ما في مسلم صحيح ولو ما انتقده بعض الحفاظ. هذا رأي الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورأي عدد كبير من الحفاظ ورأي علماء آخرين. لا، إنما توجد مزية للبخاري ومسلم وهي وجوب يعني وصوله إلى درجة القطع عن طريق هذه القرينة، لكن مو شرط يكون صحيح فيما انتقده بعض الحفاظ. هذا رأيه، لكن رأي الأصح هو الذي قرره المصنف وهو رأي الإمام النووي وغيره من كثير من الحفاظ ونقاد الحديث رضي الله تعالى عنه. نعم نعم نعم، النقد نقد بصحة الحديث، يعني مثلا الإمام الدارقطني انتقد بعض الأحاديث، طيب خير إن شاء الله انتقد بعض الأحاديث، في عنا أمرين، كون هذا الحديث بهذا السند وانتقده الدارقطني، وعنا أمر آخر ما بدنا نغفل عنه وهو وجوده في البخاري ومسلم، وهذه قرينة خاصة وجوده في البخاري ومسلم. كان ذكر الدرس الماضي إذا تتذكروا تلقي العلماء بالقبول، وفي محدثين يعبرون تعبير آخر يقول تلقي الأمة بالقبول. طيب شو معنات هذا الكلام تلقي الأمة بالقبول؟ هذا تلقي الأمة بالقبول مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فوجوده في البخاري ومسلم كافي، معلش لو انتقدوا بعض الحفاظ فإن هذا الانتقاد بنظر كثير من الحفاظ ومنهم النووي فإن هذا الانتقاد ينجبر بهذه القرينة وهي وجوده في البخاري ومسلم. لو كان هذا الحافظ انتقد حديثا صحيحا آخر في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن حبان، في أي كتاب من كتب السنة، إيه نأخذ انتقاده ونحطه على العين والرأس ونقول هذا الحديث نزل إلى درجة الحسن أو نزل إلى درجة الضعيف. لكن هذا الانتقاد لأنه وجد في البخاري ومسلم بنقول له انتقادك على عيننا ورأسنا، لكن هذا الحديث غير انتقادك وغير كن السند تكلمت به أو أوجدت له علة أو غير ذلك، في عنا ميزة لا نستطيع التخلي عنها وهي وجوده في البخاري ومسلم اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. وتلقي الأمة بالقبول كما يقول علماء الأصول عصمة. علماء الأصول تحدثوا عن موضوع الإجماع، موضوع الإجماع هو مستند شرعي عظيم جدا. الإجماع حينما يتحدثون عنه يقول العصمة منين إجي؟ مو لأنه الأمة اجتمعت على كلمة أو المجتهدين اجتمعوا على كلمة، لا، لأنه النبي الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه العصمة فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأصبح الإجماع فيه شيء من العصمة، مو لكل واحد على حدة، لا، لأنه اجتمعوا مع بعضهم البعض ولم يكن منهم مخالف أبدا. قال ومنها المشهور، شو منها يعني؟ من القرائن التي ترفع الحديث من درجة الصحة وغلبة الظن من كونه أحادا عاديا يورث غلبة الظن إلى درجة القطع واليقين. قرينة ما أجد القطع واليقين لم يأتي من السند، أصل بحثنا بيش نحن بأن الأحاد حديث الأحاد اللي ما هو متواتر، المتواتر خاصين منه، خاصين من بحثه أنه يفيد القطع واليقين قطعا ما في إشكال في هذا، لكن الأحاديث الأحاد تورث غلبة الظن إلا أن تحتف به بعض القرائن، مثل ما ضربنا لكم مثال إذا واحد أخبر عن ولده أنه ميت نسد رأسه، قد يكون صادق قد يكون كاذب، لكن إذا لقينا عم يبكي وإذا سمعنا الولويل من البيت وإذا لقينا مكتب دفن الموتى إجا وكذا صار صادق. طيب منين اجى الصدق؟ منين اجى القطع بالصدق؟ منين؟ من خبره؟ لا، مو من خبره، من القرائن. وهكذا لما بنقول نحن ما في البخاري صحيح نقطع بصحته من الاسانيد الموجوده في البخاري ومسلم؟ لا، من القرينه. شو هي القرينه؟ وجوده في البخاري ومسلم. كذلك عندنا قرينه اخرى وهي كون الحديث مشهورا. مو مشهور يعني مشهور على ألسنة الناس بيحكوا فيه. لا، هذا لا يقدم ولا يؤخر. قد الناس يحكوا بحديث ضعيف وينتشر بين الناس انتشار كبير جدا، قد الناس يحكوا بكلام موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتشر بينهم انتشار كبير واسع، هذا نسميه مشهور؟ هذا مشهور على الألسنة وليس مشهورا في مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الكلام في المشهور في مصطلح المحدثين. شو المشهور في مصطلح المحدثين؟ مين بيتذكر؟ لا، اذا تحيل عاد تواطؤ مع الكذب صار متواتر، ادنى بشوي اقل بشوي. المتواتر الذي رواه جماعة تستحيل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مستحيل يتفقوا على كذب كتار الا يطلع احد منهم يبخش الكذبة هي ويفضحهم كلهم لانه عدد كبير، فهذا نسميه تواتر. بكل طبقة من الطبقات يكون هذا العدد كبير، فاذا طبقة من الطبقات نقص العدد شوي شو بصير اسمه؟ مشهور. هذا المشهور في كثير من الاحيان يكون قرينة تورث القطع واليقين. مو اجى القطع واليقين من اسانيده ما بلغت التواتر، لساتها اقل من التواتر بشوي، لكن منطلع من لا يا اخي طرق كثيرة يقتنع الانسان بها. هذه القناعة تورث شيء من اليقين لانه مشهور كثرت طرقه وتعددت وان لم تبلغ مبلغ التواتر، اقل من التواتر بشوي، هذه قرينة تورث القطع واليقين ان شاء الله. ومنها المشهور اذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. اذا كان طرق كثيرة جدا لا فيها ضعف لا فيها علل لا فيها شذوذ لا فيها مشاكل، طيب ما بلغت درجة التواتر، معلش هذه تسمى قرينة ترفعه الى القطع واليقين. وممن صرح طيب نعم، وممن صرح على هذا الكلام على نعم الكلام رجع لكلام الشيخ، انا تركت كم سطر راح برجع بقراه. يعني ان تكون وجود الحديث في البخاري ومسلم قرينة ترفعه الى القطع واليقين. ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، يعني من العلماء الذين قالوا بأن وجوده في البخاري مسلم يعني القطع واليقين، من هنن؟ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة ومن أئمة الحديث أبو عبد الله. أبو إسحاق الإسفرايني فقيه محدث لكنه غلب عليه الفقه أكثر من الحديث، وهو مجتهد من مجتهدي مذهب الشافعية، يعني مجتهد مذهب وليس مجتهدا مطلقا، مجتهد ضمن مذهب الإمام الشافعي وتحت أصول الإمام الشافعي رضي الله تعالى. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، طبعا أصح الصحيح هو ما في البخاري ومسلم. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. هذه القرينة الثانية، القرينة الأولى وجود الحديث في البخاري ومسلم، القرينة الثانية كونه مشهورا. طيب، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. نعم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. طيب، هذا قرينة أخرى تفيد الحديث قوة وقطعا ويقينا. هذه القرينة شو هي؟ وهي أن نجد في حديث من الأحاديث في طبقة من الطبقات، طبقة كبيرة في عدد من الرواة، نجد بين الأسماء هذه باسم عميل معه. مين؟ احمد بن حنبل. تقرأ فلان وفلان وفلان ما بلفتوا نظرك، وان كان بلفتوا نظر المحدث كلهم معروفين، لكن عاديين يعني رواة ثقات صادقين عدول كذا، لكن بناتهم في احمد بن حنبل، هي مزية ولا مو مزية؟ مزية مزية، جاي معنا نحن في بحث الحديث الصحيح صفات العدالة والضبط وكذا، الإمام أحمد في أعلاها، في أعلى هذه الصفات كلها. طيب، ثم نجد هذه الطبقة عم تروي عن الطبقة التي قبلها عن مشايخها. طيب، مين الطبقة اللي قبلها؟ طبقة فيها ثقات وعدول وضابطين وكذا، لكن فيهم كمان اسم آخر يلتمع، لقينا اسم الإمام الشافعي، لأنه الشافعي أحمد بن حنبل أخذ عن الشافعي، والشافعي أخذ عن أحمد بن حنبل، هذا شيخ هذا وهذا شيخ هذا في علم الحديث. طيب، هذه الطبقة الثانية وجد فيها الشافعي. طيب، كمان نظرنا في الطبقة الثالثة وجدنا فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، هذا مو شيء قليل كمان، الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك. طيب، طلعنا للطبقة اللي بعدها وجدنا الإمام نافع رضي الله تعالى عنه، كمان طلعنا بالطبقة اللي بعدها وجدنا طبعا ابن عمر صحابي. هذه سلسلة من أعظم السلاسل على الإطلاق، من أعظم، جاي معنا بحث السلاسل ومنها ما يسمى بالسلسلة الذهبية وغيرها. المهم أنه هؤلاء الرجال رجال عظماء، فإذا وجدنا في طبقة من الطبقات أحمد بن حنبل مو منفرد، مو لحاله عمير الحديث، معه طبقة، معه عدد من الرواة. طيب، عم يروي عن طبقة اللي قبله فيها الشافعي، والشافعي ما هو منفرد، كمان معه طبقة كبيرة، كمان الشافعي عم يروي عن مالك، ومالك ما هو منفرد، معه رواة آخرين، والإمام مالك عم يروي عن نافع، وكذلك الإمام نافع معه رواة آخرين، وهكذا. أولا ما في غرابة وانفراد، ثانيا كل طبقة من الطبقات فيها اسم من هذه الأسماء، أليس هذا قرينة كافية للحكم على هذا الحديث؟ ليس بأنه صحيح فقط، بل صحيح لكنه يورث القطع واليقين، صح ولا لا؟ هذه قرينة. يعني انت مثلا اذا اجوا جماعة خبروك مثلا انه صارت الحادثة الفلانية في المكان الفلاني، 10 زلم اجوا خبروك بهذا الخبر بتصدق؟ كلهم صادقين وثقات عدول، لكن اجب بيناتهم انسان انت بتحط كل ثقتك فيه، هذا أصدق الناس تعرفه بحياتك كلها من أول لآخر، مو بس صادق، صادق ونبي وذكي وبيفهم وما بتمرق عليه شغلة، ما حدا بيحسن يضحك عليه، ما حدا بيحسن يلعب عليه، متنبه متيقظ، إلى جانب صدقه وعدالته والتزامه وتقواه وورعه، الصفات كلها مجتمعة فيه. هذا إذا حطيته بالكفة ما بيرجح عليهم كلهم من أول لآخره؟ طيب، إذا وجد بطبقة من الطبقات الإمام أحمد بن حنبل يورث ذلك العلم، والطبقة اللي فوقه الشافعي واللي فوقه مالك واللي فوقه نافع وبعدين ابن عمر مثلا، طيب خلاص هذا كافي. هذا الحديث لوجود هؤلاء الرجال فيه مع غيرهم، لوجود هؤلاء الرجال خاصة، فوجودهم قرينة تكفي إلى درجة رفع درجة هذا الحديث إلى القطع واليقين، بيكون صحيح. نعم، إذا انفرد يعني حديث ما جاء غير من طريق واحد، الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ما في غير هذا الطريق، هذا حديث صحيح، لكن لا يورث القطع واليقين. القطع واليقين ليكون في ضمن جماعة. نعم. طيب، أعيد النص الذي ذكره المصنف، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، في كلام حول كلمة المسلسل الآن ما بدي أدخل فيها، بحث طويل يأتي معنا إن شاء الله، له فصل خاص بالكتاب المسلسل، في له تفصيلات وأمثلة وشواهد وتفريعات نأتي عليها كلها إن شاء الله. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، شرط أنه ما يكون غريب يعني منفرد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه عن غيره عن الشافعي،